يخشى سرا ثم أضاء ومضى يربط كل قلوب العالم بالأجواء. نور زار الأرض وأفشى سرا ثم أضاء ومضى يربط كل قلوب العالم بالأجواء. كم عشقته عيون وانتظرت ليكون يكون كم عشقته عيون وانتظرت ليكون. فإذا دنيانا المقهورة تزهو بالآلام تزهو بالآلام جاء يبشر بالأنوار وبالحب ينادي منهجه وسطي سلما أو يوم جهاتي. جاء يبشر بالأنوار وبالحب ينادي منهجه وسطي سلما أو يوم جهاتي. لا تقطع نخلا لا تقتل طفلا لا, لا تقطع نخلا لا تقتل طفلا. وتجنب شيخا مذعورا وامرأة عزلا وتجنب شيخا مذعورا وامرأة عزلا عزلا وامرأة عزلا وامرأة عزلا. امضي للأمام امضي للأمام امحيها الظلام امحيها الظلام. سيري نحو الشمس سيري, سيري عانق النجمة وطيري سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري. يا خير أمة أملك شبابك أملك شبابك وهم أحبابك هم أحبابك. يحمو ترابك يحمو ترابك يا خير أمة. قدوتنا نبينا بشرع هدينا قدوتنا نبينا بشرع هدينا. نور الشمس فينا نور الشمس فينا. يا خير أمة رحمة للعالمين رحمة للعالمين خير للمؤمنين خير للمؤمنين. يا خير أمة راح تحلى الحياة في ظل الإله راح تحلى الحياة في ظل الإله وتنالي رضا وتنالي رضا. يا خير أمة امضي للأمام امضي للأمام امحيها الظلام امحيها الظلام. سيري نحو الشمس سيري, سيري عانق النجمة وطيري سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري. يا خير أمة يا خير أمة.